بُشْرَى لَنَا نِلْنَا الْمُنَى زَالَ لَنَا وَفَلْهَنَا وَدَغْرُ أَنْ جَزْوَادَهُ صلوا على النبي محمد بشرى لنا نلنا المنى زال الله